ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد. وصلنا في تفسير كتاب الله عز وجل من سورة البقرة في تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله عند قوله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ما زال الخطاب لليهود الذين هم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تذكير بما فعله الآباء والأجداد السابقين لهم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، دائما الشرع مقابله الهوى، الشرع دائما مقابله الهوى، فإما أن تتبع هواك وإما أن تتبع الشرع. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل، يعني أضل إنسان، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فإذا وجدت شخصا ملتزم بالنصوص الوحي من الكتاب والسنة فاعلم أنه مخالف لهواه، وإذا وجدت شخصا يخالف نصوص الوحيين فاعلم أنما يسير وراء هواه، لا ثالث له. ذكر ربنا قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يعني إذن الشخص قد يكون يعبد هوى وهو لا يدري أو يدري، لكنه في الآخر لا يعبد الله، لا يعبد الله. فهذه الآية تبين لنا أن اليهود لما جاءهم الرسول لكن على غير هواهم، اليهود كان هواهم أن الأنبياء والرسل يبعثون من جنس بني إسرائيل، فلما جاءهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من غير جنسهم حينئذ تمردوا. ذكر رب العالمين قال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. ودي إحدى القضايا التي عالجها القرآن في الزمن المكي، الزمن المكي والآيات والسور المكية كان تحارب أصول معينة، منها أصل الشرك وبناء التوحيد، ومنها محاربة الأهواء، هواك اللي انت مشيت عليه مخالف للوحي، ومنها تقليد الآباء، وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، مش هنتخلى. فكانت أحد القضايا في العهد المكي الهامة قضية محاربة الهوى، لأن العرب في الجاهلية ما كان يحكمهم دين، إنما يحكمهم عادات وتقاليد وأهواء وشرك وثنية. بغير يعني عزلهم لتحكيم شريعة الله في أنفسهم. فهذه القضية قضية القرآن اعتنى بها اعتناء كبير، وهي قضية محاربة الهوى، محاربة الهوى، ان انت علشان هواك تتخلى عن كثير من امور الشريعة، حتى لو اظهرت ان انت تحب الشريعة لكن عمليا انت متبع لهواك. ودايما صاحب الهوى عنده معرفة جيدة انه يخالف الشريعة، لذلك ربنا قال كده: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. يعني صاحب الهوى عنده علم ومعرفة أنه يتبع هواه ويخالف الشريعة، لذلك ربنا قال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين. فجعل الله سبحانه وتعالى الذين يتبعون أهواءهم فيهم صورة من صورة النفاق. لماذا؟ لأنهم يظهرون شيئا ويخفون شيئا آخر. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فإذا الهوى يحمل الإنسان على رد الشريعة. الخطوة الثانية انه قد يحمل الانسان على محاربة الشريعة. يبقى الهوى الدرجة الاولى فيه انك تخالف الشريعة علشان ترضي هواك وترضي شهواتك ورغباتك واللي انت عايزه. المرحلة الثانية لو الهوى استحكم تبدأ أنت نفسك تحارب الشريعة بسبب هذا الهوى، بسبب هذا الإيه؟ الهوى. فاللي حصل إن اليهود لما جاءهم الرسول أو الرسل بخلاف ما تهوى أنفسهم، ماذا فعلوا؟ قال الله سبحانه وتعالى: استكبرتم. إذن دلالة الهوى هو انك انت تستكبر. يعني تستكبر يعني يعظم في نفسك قبول الوحي والتعاليم الشرعية. ولذلك كثير من العلمانيين والعقلانيين في زماننا الذين حملهم على مخالفة الشريعة هو الكبر الذي في نفوسهم بزعم العقل، بزعم العقل ياخد النص. اذا العقل قبله قبلنا، العقل ما قبلوش ردنا. وهو اصل الشريعه تتحكم من العقل؟ لا، العقل وسيله لقبول وفهم النصوص مش لتنفيذ النصوص. لا، انت مأمور بقبول النصوص والعمل بها. فالله قال: بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. من صور الكبر عند بني إسرائيل اليهود إن هم حملهم اتباع الهوى على الكبر، والكبر حملهم على إما أن يقتلوا الأنبياء أو يكذبوا، ورأينا كيف أنهم قتلوا عدد من الأنبياء والرسل. فقتلوا زكريا عليه السلام، وده نبي كريم، وقتلوا يحيى، وده نبي كريم، وعدد من المرات يدبروا لقتل عيسى عليه السلام، وده نبي كريم. مش قال لهم بل واجتهدوا في قتل النبي عليه الصلاة والسلام مرات عديدة. يعني المتتبع لسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام يرى أن اليهود اجتهدوا في عدة مرات. مرة أرادوا قتله بالحجر، ومرة أرادوا قتله بالسم، ومرة أرادوا قتله بالسيف، ومرة. إذن اليهود هذه عادتهم، أنهم يستكبرون على النصوص لأنها لا تهوى أنفسهم، فحينئذ يقتلون الأنبياء والصالحين والطيبين. ولذلك شوف الآية ربنا الإن ففريقا كذبتم بصيغة الماضي، ثم قال وفريقا قتلتم. شوف المعنى الجميل، قال وفريقا إيه؟ بصيغة المضارعة. يعني يا مؤمنون افهموا أن اليهود سيكونون في الأرض من استكبارهم واتباع الهوى يقتلون الطيبين والصالحين في كل زمان وفي كل مكان. وفريقا إيه؟ تقتلون. إذن اليهود لا يزالون يقتلون الطيبين في أي مكان على وجه الكرة الأرضية، إما لعداء سياسي أو ديني فكري مالي اقتصادي. أحيانا اليهود في العالم يقتلون المخيف لهم في السياسة والاقتصاد، وقد رأينا كيف قتل اليهود كبار الساسة في ألمانيا، والعداء كان عداء مالي اقتصادي خلاص، وفي هولندا وكان عداء سياسي، يعني مش لازم ديني، مش لازم تيجي حماس ونقتل قادة حماس هنا وهنا، لا ده لا، حتى سياسيا وماليا مش كده ولا ايه. فذكر ربنا قال وفريقا ايه تقتلون. فلا يزال اليهود يقتلون الطيبين المخالفين لهم في أي مجال من الإيه؟ من المجالات. فاقرأ كده يا أحمد. الحمد لله رب العالمين، نعم، الصلاة والسلام على المرسلين وبعد. قال ابن أبي حاتم رحمه الله قوله أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو غسان، حدثنا سلمة قال، وهذا سلم من فضل الأبرش هو راو ضعيف. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد وهو الأنصاري مولى زيد بن ثابت ومجهول، عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال وما رد عليهم من التوراة مع الإنجيل الذي أحدث الله إليه، ثم ذكر كفرهم بذلك كله. قال أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نعم، هذا الإسناد إلى ابن عباس لا يصح، ففيه راوي مجهول وراوي آخر ضعيف، لكن المعنى صحيح أنهم ردوا أحكام التوراة وأحكام الإنجيل التي أنزلها الله سبحانه وتعالى إليه. أكمل يا بحر. حدثنا أبو زرعة، نعم، حدثنا يحيى بن عبد الله بن غفير، نعم، حدثني ابن لهيعة، وابن لهيعة هذا راوي ضعيف، نعم، حدثني عطاء بن دينار وهو الهزلي، عن سعيد بن جبير، ولكن عطاء لم يسمع التفسير من سعيد، إنما أتى إلى الديوان، هو مؤسسة في الدولة الإسلامية يكون فيها الكتب المعتمدة زي الآن بيسموها الوثائقية المصرية، فيها كتب معتمدة، فوجد عطاء بن دينار الهزلي تفسير سعيد بن جبير في الديوان فأخذه وحدث به، فالعلماء قالوا هو حدث به ولكنه لم يسمعه منه، إنما وجد كتابا فحدث منه. نعم، عن سعيد بن جبير في قول الله فريقا يعني طائفة. نعم، فريقا كذبتم، وهذه لطيفة أيضا، وهذا من عدل الله في خلقه، أنه ما قال كل اليهود يكذبون ولا كل اليهود يقتلون، إنما هي طائفة جماعة، وهذا نوع من التحرز في الكلام، وهذا من إنصاف وعدل الله سبحانه وتعالى الملك، أنك إذا تكلمت عن قوم لا تعمم، إنما تقول فريقا أو طائفة أو قوما، كما هنا ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وهناك فريق من اليهود آمنوا. نعم. قوله وقالوا قلوبنا غلف، قلوبنا غلف، الغلف غلف بتسكين اللام، وفي غلف خلاص، وفي غلف غلف غلف بضم اللام، معنى هذا التسكين. فلو قلت قلوبنا وقالوا قلوبنا غلف، يعني يا موسى قلوبنا داخل الوعاء وملفوف عليها بلفافات، فاللي انت بتقوله من وحي مش واصل لينا، مش ايه؟ وده معنى غلف بالتسكين، شخص اتحط قلبه في قلب زجاجة ولففها بلفات زي الطرد كده اللي بتعمل، فمش هيوصل له حاجة. وقالوا قلوبنا غلف، وهذا اتهام منهم لأنفسهم أنهم ما استفادوا، أنهم ما وصل إليهم من نور الوحي شيء، لأن القلوب إيه؟ ها؟ غلف غلف، يلا غلف الطرف ده، غلف مغلف. وأما إذا ضممنا اللام فمعناها مختلف، غلف أي قلوبنا أوعية للعلم ليزكوا أنفسهم، إحنا مش محتاجين تكلمنا في حاجة، إحنا قلوبنا مليانة علم وفاهمين كل حاجة وعارفين كل حاجة، بس يكون إحنا لم نستجب لك يبقى أنت اللي معك ده مش حق، ده اللي معك ده مش إيه؟ مش حق، ودي بلوة تانية، ودي بلوة إيه؟ تانية، إنك أنت تزكي نفسك بالمعرفة وتتهم الآخر بالإيه؟ بالبطلان. ولذلك ربنا قال ومنهم من يستمع إليك، قاعد بيسمعك، قاعد قدام الرسول، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، وكان بيقول إيه؟ شفت بقى؟ دي بلوة تانية، إنك أنت تزكي نفسك، أنا فاهمك وعارف كل حاجة، كل ده أنا بذكره من قبل أنت بتولد. طيب وبعدين؟ وبعدين كون انا ما استمتلكش يبقى انت اصلا كلامك مش سليم، وانت اللي على باطل وراجع نفسك. فغلف بالضم لها معنى ضم اللام، وغلف بالتسكين تسكين اللام لها معنى، وغلف بالضم لها معنى. وقالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. نسأل الله السلامة والعافية. الله سبحانه وتعالى رحمته تصبغ غضبه وتغلب، ولكن إذا الإنسان تمادى في كفره وضلاله تأتي اللعنات وتأتي الغضبات ويأتي الانتقام وشديد العقاب. فقال الله بل لعنهم الله بكفرهم، يعني ربنا طردهم من رحمته. هؤلاء الطائفة وهذه الفرقة، بل لعنهم الله بكفرهم. يبقى إذن الإنسان قد يعاقب بعقوبات لإصراره على الضلال، كما قال الله تعالى: فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. أزاغ الله قلوبهم ويزيدهم ضلال. قل من كان في الضلالة فليمدد، يزيد لهم، فليمدد له الرحمن مدا. ولهذا قال: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. فقليلا ايه؟ ما يؤمن. طيب نقرأ ما ورد ونكمل ان شاء الله فقليلا ما يؤمن. تفضل يا شيخ. قوله: وقالوا قلوبنا غلف. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا أصباط بن محمد عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: وهذا إسناد صحيح، رجال ثقات، وهو من الأسانيد الواردة في الصحيحين. أصوات بن محمد ثقة، عن الأعمش عن مسلم البطين. ويقال بطين إما مكان نسب إليه أو لعظم بطنه لكرش كبير. ومن الثقات من الرواة للسنة، عن سعيد بن جبير تابع الكبير، عن ابن عباس هذا شيخه، وهذا إسناد صحيح لابن عباس. ماذا قال ابن عباس؟ عن ابن عباس قال: إنما سمي القلب لتقلبه. سمي القلب لتقلبه لأنه يتقلب، زي ما ربنا قال: ونقلب أفئدته وأبصاره. يعني الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام: يصبح مؤمنا ويمسي كافرا إلا حصل القلب عنده يتقلب. أحيانا تجد الإنسان قلبه على أعلى درجة من الإيمان، وقت آخر في أقل درجة من الإيمان، لأن القلوب إيه؟ تتقلب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه في الحديث: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على إيه؟ على دينك. ولهذا المشركون ظنوا أنهم وقت ما أرادوا الهداية اهتدوا، وقت ما أرادوا الهداية اهتدوا. ربنا قال عنهم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. قال الله عز وجل في الأنعام: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ونظرون في طغيان نعمهم. هم ظنوا إن وقت ما يحبوا يؤمنوا هيؤمنوا، لا والله، فأنا الذي حجبت عنهم الإيمان في المرة الأولى وسأحجب عنهم في المرة الثانية. يبقى لست كل ما تريد أن تفعله تفعله. لذلك شخص يقول لك ايه؟ نقول للمرأة: يا ست يعني البسي لبس شرعي. تقول لك: ان شاء الله انا ناوي بس السنة الجاية. ايش عارف انك السنة الجاية هتهتدي؟ ما هتيجي السنة الجاية مش مهتدية. ليه؟ هي غرها الفهم الخاطئ. هي ظنت ان وقت ما تريد سعيد. ها؟ هتجوز بس. هتجوز وهمشي كويس. اتجوز ومشيتش كويس. ليه؟ قال إن الذي حجب عنها الهداية في المرة الأولى قد يحجب على الهداية في المرة الإيه؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول. فالذي حجب عنهم الهداية في المرة الأولى سيحجب عنه النداء في المرة الثانية. فالقلب لتقلب ماشي. قوله غلف غلف الوجه الأول. نعم. حدثنا أبو زرعة حدثنا بالجاب أنبأ بشر بن عمارة عن أبي روق. بشر هذا أبو ضعيف، وأبو روق رون ثقة أو صدوق. عن الضحاك وابن مزاحم عن ابن عباس. والضحاك لم يسمع من ابن عباس، فسنت فيه علتان: الضعف والانقطاع. نعم. عن ابن عباس في قوله قلوبنا غلف قال: قالوا قلوبنا مملوءة علما لا نحتاج إلى علم محمد ولا غيره. الله المستعان. نعم. حدثنا محمد بن عمار قالوا قرأنا على يحيى بن الضريس عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي قلوبنا غلف قال: قالوا قلوبنا أوعية العلم. وروي عن عطاء الخراساني مثله. فضيل بن مرزوق الراوي عن عطية، بعض العلماء قوى حاله وبعضهم ضعفه، لكن إذا كان شيخ عطية العوف في الإسناد يشتد ضعفه. نعم. والوجه الثاني. يبقى الوجه الأول أنهم زكوا أنفسهم، زكوا أنفسهم فجعلوا قلوبهم أوعية للعلم فلا تحتاج إلى ما يذكره محمد صلى الله عليه وسلم. تعرف زي إيه؟ بالضبط كده، زي يقول لك إيه لعلم بتاع البدع دول، تقول والله هذا الرجل رجل داعية طيب وعالم جيد، ويقول لك بس حبيبي أهم حاجة في العلم النية والإخلاص، نراه مخلصا ورجل صاحب عبادة. يقول لك العبرة مش بالعبادة، العبرة بالعلم. طيب لا عبرة بالعبادة ولا بالعلم؟ طيب الإخلاص راجل طيب، أهم حاجة يا شيخ يكون الطلبة بتاعته كويسين. طيب الطلبة كويسين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما تعرفش تسلك ها؟ ها؟ قلت له العبادة يقول لك العلم، قلت له العلم يقول لك الإخلاص، قلت له الإخلاص يقول لك الطلبة، يقول لك الطلبة يقول لك العبرة مش بالطلبة، العبرة بالفايدة اللي طلع منه. ما تعرفش تسلك أعوذ بالله ليه؟ شياطين. وهم اليهود كده، اليهود خد بالك ممكن تلاقي واحد مسلم في شبه من اليهود، ما فيش اي مشكله، في شبه من ايه؟ من اليهود، وفي شبه من صفات النصارى، بل احيانا تجد في شبه من صفات الحيوانات، ذكروا مثلهم كمثل الايه؟ الكلب، في شبه من شبه الايه؟ الحيوانات. لو واحد مثلا مفترس مسلم بس مفترس، ها؟ صح لم صح؟ وممكن تلاقيه في مثل الكلب، مهما تعمل معاه عمال يلهس. خلاص؟ وفي انسان تلاقيه طبع خنزير كما يقول ابن القيم رحمه الله عليه، يقول: ومن الناس من طباع الخنازير، لا يحبون الطيب، وإذا وجدوا الخبيث أقبلوا عنه فلعطوا. يجعل قذرات وإيه؟ ويلحس. في ناس كده، فالطباع دي سبحان الله. نعم. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الإنسان بيكتسب الوصف بما يخالطه. لما الرسول شاف رجل ممن يرعى الإبل، فالرسول قال: الكبر. الإيه؟ الكبر في الفدادين أهل الإبل، الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل. ولما شاف صحابي بيرعى الغنم قال إيه؟ والسكينة والإيه؟ والإيه؟ والوقار في أهل الغنم. وش برع غنم؟ الغنم تلاهم دلدلة ودنة كده وش طيبة وحدة أحدة وطية صح؟ هو خد منها الإيه؟ السكينة والوقار والأدب والتواضع. هو عشرك الفرس وراكب جمل دايما رقبته فين حاجة كده صح، فاكتسب منها الايه الكبر. زي الاخ كده ليه بالظبط، راكب عجلة ولا راكب بسكليت ولا راكب موتوسيكل، طيب اول ما يجيب له عربية بمية ولا بميتين ولا بنص تعرف تكلم ولا تعرف تكلم. اللي حصل هو خلاص بيكتسب الصفات من الايه ها ايوه من الدواب اللي بيركبها. ف يعني نسأل الله السلامة والعافية، الإنسان قد يكتسب صفات غير طيبة من النعم اللي رب نبينا بها عليه. فاليهود قالوا قلوبنا غلف، احنا زكوا أنفسهم ما عندنا رغبة في العلم، العلم كله عندنا، العلم كله ايه عندنا. الوجه الثاني. والوجه الثاني، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليل. أبو صالح هذا رجل ضعيف، واسمه عبد الله بن صالح. حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. نعم. قالوا قلوبنا غلف، قال في غطاء. أي يعني قلوبنا متغطية. يبقى متغطية ده على معنى غلف بالتسكين. خلاص متغلف. ما فيش حاجة وصلها. والأول أوعية على معنى ضم اللام غلف، قلوبنا امتلأ علم فمش محتاجين انت بتقول. نعم. وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير والسدي وقتادة في رواية معمر نحو ذلك. الوجه الثالث. والوجه الثالث، حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي، حدثنا أبي عن جدي عن قتادة عن الحسن في قوله قلوبنا غلف، قال لم تختن. يعني لم تختن شيئا، يعني كأنها على خلقاء على أصل خلقة باقية، فلم يفترق إليها الكفر أو غير ذلك. الله أعلم. لا لا باقون على إيمانهم، يعني تزكية تزكيل أنفسهم أنهم لأن قلوبهم لم تتغير فلم يحدث فيها شيء، فإحنا مش محتاجين أنت بتقول. الوجه الرابع، حدثنا عصام بن عواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قلوبنا غلف أي تفقه. نعم. وروي عن سعيد عن قتادة مثله. نعم. الوجه الخامس. الوجه الخامس، حدثنا الحسين بن محمد بن الصباح، حدثنا أسباط بن محمد عن فضيل عن عطية وقالوا قلوبنا غلف، قال أوعية للمنكر. أعوذ بالله، وده نوع من الذنب، أوعية للمنكر. نسأل الله السلامة، اللهم سلمنا رب، واجعل أوعيتنا دايما قلوبنا قلوب الهدى. الوجه السادس، حدثنا عمرو الأودي، حدثنا أبو أسامة عن النضر بن عربي عن عكرمة قلوبنا غلف، قال عليها طابع. أعوذ بالله، أعوذ بالله، صلى الله السلام عليكم. السلام عليكم. الإنسان قد يمرض قلبه، صلى الله السلام، لكن إذا طبع على قلبه معناه أنه خلاص اتغلف وتلف وما فيهوش منه أي فائدة. ده أخطر ما يكون، أن الله عز وجل يطبع على قلوب المنافقين وعلى قلوب الكافرين. لماذا؟ لأن الطبع معناه صعوبة الاهتداء، يعني قلوب مريضة ثم غلفت، وبعد ما غلفت طبع عليها. فصعب جدا انه يوصلها نور الحلم ونور الوحي الرباني، مش كده ولا ايه؟ قد يكون الانسان قلبه مريض، لكن بعد شويه قلبه ينصلح. قد يصاب بالقلب المريض بنوع من التغلف، فتمر عليه الصعاب والمصائب والبلاءات فتمسح، مش كده؟ لكن اذا كان بعد المرض تغليف وبعد التغليف طبع، تعذر الايمان. لذلك ربنا قال بلع لهم في الايه الثانيه، بل طبع الله عليها. فالطبع من اصعب الاشياء على القلب، وده معناه ان العبد يعصي ولا يتوب، ويعصي ولا يتوب، ويعصي ولا يتوب. ولذلك جاء في الحديث الذي رأى بعض أصحاب السنن فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك صلاة الجمعة، أو من ترك الجمعة 3 مرات طبع على قلبه. خلاص أصبح كاره للصلاة. ليه؟ عقوبة، عقوبة لترك الجمعة، فطبع الله سبحانه وتعالى على قلبه. يترك جمعة وراء جمعة وراء جمعة، فيطبع الله سبحانه وتعالى على قلبه. قال الله: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. اللعن يأتي في الشريعة على معاني مختلفة، أشدها أن يكون من الرب سبحانه، أن الله هو الذي يقول: لعنت فلان، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكافرين. فاللعن من الله معناه أنه طردهم من رحمته، طردهم من رحمته. ولهذا تجد الغالب على اليهود عدم الإيمان، والذين آمنوا من اليهود على مدار السنين منذ بعثة الرسول وإلى الآن قلة. شو ليه؟ ذكر ربنا قال: فقليل، قل، قليل. يبقى إذن الذين يؤمنون من اليهود قلة، بعكس أهل الشرك غير اليهود. ما شاء الله وجدنا كثير من المشركين آمنوا، شو ليه؟ والصحابة دول كانوا على الشرك فآمن. نجد من النصارى من يؤمن، من الشيوعيين من يؤمن، من حتى البوذيين من يؤمن. يبقى إذن ربنا يقول: بل لعنهم الله بكفرهم. فأشد أنواع اللعنة أن تنزل من الله. في لعنة إن الرسول يلعن، وفي لعنة إن الصحابي يلعن، وفي لعنة إن المسلم يلعن. خلاص. في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن المؤمن كقتله. لعن المؤمن إيه؟ ليه؟ لأنه لا يجوز لأحد أن يدعو على شخص أن يطرد من رحمة الله. لماذا؟ لأن هذه الرحمة أصلها بيد الله، ليس بيد المخلوق. مهما يكون الشخص عاصي ويفعل من الذنوب والكبائر، لا يجوز لك أن تصفه باللعنة. كما نسمع كثير الناس أن تجد الولد يلعن أباه، والرجل يلعن صاحبه، وهكذا. هذا لا يجوز. لذلك الرسول في البخاري يقول: لعن المؤمن كقتله، أي في الجرم، في الجرم كإيه؟ كقتله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لما هو على سفر أو في غزوة لعن أحد الصحابة دابة، فالرسول أمر بإنزاله، نزلوا من على الدابة دي، وإنزال المتاع، نزل المتاع، وأمروا بإطلاق الدابة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تتبعنا دابة إيه؟ ملعونة، خلا تمشي بعيد عننا. والرسول قال في الحديث: اللهم ما من عبد سببته أو لعنته إلا واجعل هذا رحمة عليه. فأشد أنواع اللعن أن تنزل اللعنة من الله، بل لعنهم الله بكفرهم. الإنسان هو الذي يستجلب لعنة ربنا، ويستجلب غضب ربنا، ويستجلب عقوبة الله. لماذا؟ لأفعاله، لأفعاله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهو من باب الجزاء من جنس العمل. فقليلا ما يؤمنون. طيب، قوله فقليلا ما، كلمة ما، من المفسرين من يقول هذه ما الموصولة التي تفيد العموم، ومنهم من يقول هذه ما الزائدة. إذن فقليل يعني قليل من اليهود من يؤمن، قليل من اليهود ما إيه؟ من يؤمن. المعنى الثاني، أي من اليهود من يؤمن بقليل مما في أيديكم، ولكن يكفرون بأكثر، يكفرون بإيه؟ بأكثر. أو لا يؤمنون لا بقليل ولا بكثير. فقليلا ما يؤمنون، أي قل من يؤمن. وبعض يقول ما هنا خلاص هي التي تنفي، لا قليل بيؤمن ولا كثير بيؤمن. والله ذكر لنا في القرآن أن منهم أيضا طائفة تؤمن في وقت وزمن وتكفر في وقت آخر، كما قال الله تعالى في قول: آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، يعني أؤمن به أول النهار وآخر النهار أكفر. إذن والعياذ بالله، نسأل الله السلامة، هؤلاء اليهود الذين لعنهم الله بكفرهم هم والعياذ بالله قل من يؤمن، والذي يؤمن قد يؤمن في وقت دون وقت، وقد يؤمن ببعض ويكفر ببعض، كما قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وأحيانا تجد اليهود في زمن من الأزمنة لا يؤمن منهم لا القليل ولا الكثير. ثم قال الله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله، أي لما جاء هؤلاء اليهود القرآن من عند الله مصدق لما معهم، لأن القرآن يوافق ما جاء في التوراة والإنجيل. والرجل لا يكون مؤمنا حتى يؤمن بالعهد القديم وهو التوراة، ويؤمن بالعهد الجديد وهو الإنجيل الذي يسمى كله الكتاب المقدس. فليس هناك نصراني يكون على الحق، هذا في اعتقادهم، حتى يؤمن بالتوراة والإنجيل، لأن غالب الإنجيل مواعظ وآداب ورقائق، أما أحكام الله وشريعته على بني إسرائيل كان في التوراة، زي التوراة كتاب أحكام حلال وحرام وعقائد، فلا يستطيع النصراني أن يفهم دينه إلا أن يؤمن ويقرأ ما في التوراة التي نزلت على موسى وكتبها الله بيده. نحن أمة النبي عليه الصلاة والسلام، نحن المسلمين أمة النبي، نؤمن بالتوراة قبل التي لم تحرف، أو التوراة التي نزلت من عند الله، ونؤمن بالإنجيل الذي هو كلام الله أيضا نزل من عند الله، والتوراة ما زال فيها كلام الله لكن لم تحرف كلها إنما حرف بعضها، والإنجيل ما يزال أيضا فيه كلام الله. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يسب التوراة ولا الإنجيل، حتى لو سبوا قرآننا ولو سبوا ديننا نحن لا نسب. لماذا؟ لأن التوراة هي كلام الله، وإن دخل فيها بعض التحريف مما في أيديهم، والإنجيل كلام الله وإن دخل فيه تحريف مما في أيديهم. ولما جاءهم كتاب من عند الله هو القرآن، وهذا القرآن مصدق لما معهم، ليه؟ لأن موضع النزول واحد وهو الله، الذي أنزل التوراة هو الله، والذي أنزل الإنجيل هو الله، والذي أنزل الزبور هو الله، والذي أنزل صحف إبراهيم هو الله، والذي أنزل القرآن هو الله. إذن الجميع من مصدر واحد وهو وحي السماء، ولذلك ربنا مصدق لما معه. في ماذا؟ في أنه سيخرج نبي، هذا نص في التوراة ونص في الإنجيل، سيخرج نبي في نهاية الزمان يجمع الناس على كلمة. فكان اليهود كما قال الله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. اليهود كانوا إذا قاتلوا العرب وحصلت قتالات في الجاهلية بين اليهود والعرب كثير، خاصة اليهود المدينة، شجار وقتال مع أنواع اليهود في المدينة مع العرب مع أهل الحجاز منهم المدينة. فكان اليهود يقولون للعرب سيخرج غدا النبي نؤمن به ونقاتلكم معه، كنا احنا معاه وإيه خلاص. بل ورد في بعض الآثار أن اليهود كانوا إذا قاتلوا العرب في الجاهلية يقولون يا رب يا من سترسل رسولا بحق هذا الرسول انصرنا على العرب، فكانوا زي ما قال الله يستفتحون على الذين كفروا، على الذين إيه؟ كفروا. ولهذا شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستنصر بأشياء، منها الاستنصار بالضعفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد، يا سعد صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أحيانا الناس ما يستحق النصر ولا الطعام ولا الثياب ولا الشراب، لكن لوجود الضعفاء من الأطفال والنساء والبهائم الله يرزق الأقوى، الله يرزق الإيه؟ الأقوى. هل تنصرون ترزقون إلا بضعفائكم؟ أحيانا أنت تنصر أو تستنصر ودعاء رجل صالح. ففي عهد عمر لما زار القحط والجد، عمر نادى في الناس وقال للعباس بن عبد المطلب قم يا عباس وصلي بنا وادعو ونحن نؤمن وراءك. ورفع عمر يديه وقال اللهم إنا كنا إذا نزل بنا البلاء نستنصر بنبيك، وها نحن اليوم نستنصر بعم نبيك. ثم أمر العباس أن يخرج ويرفع يصلي ويرفع يديه ويدعو، ودعا حتى رأى الناس المطر ينزل على عمر وأصحابه. وأحيانا الإنسان يستنصر بوجود عالم أو رجل مخلص أو داعية طيب أو حتى رجل من الطيبين. أحيانا تجد رجل من العوام لكنه قليل الذنوب، حسن العلاقة مع الله، له في أبواب الخير والصلاح، مثل هذا ينصر به؟ نعم ينصر به. لذلك في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على الناس زمان يغزون، فاللي راح بيغزو هذا إذا اقترب من البلدة العزي افتحها، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يغزون، فيقال لهم البلدة هي بتكلم بقى رجال الجيش: هل فيكم من أحد صحب رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: فتقولون نعم فيفتح لكم. ودون قتال، مجرد ان انتوا ايه فيكم حد من اصحاب النبي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم تغزون فيقال لكم: هل فيكم من احد صحب من صحب رسول الله؟ فتقولون نعم فيفتح لكم. والثالثة: هل فيكم من احد صحب من صاحب رسول الله؟ فتقولون نعم فيفتح لكم. ولذلك احنا دايما نقول يا جماعة دايما نجتهد في وجود الصالحين والمصلحين، بل المصلح أكثر. لماذا؟ لأن إذا كثر الخبث قد يهلك الناس وبما فيهم الصالح، كما في صحيح مسلم قالت عائشة: يا رسول الله أنهلك فينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. أما المصلحون اللي هم صالحين في أنفسهم ويجتهدون في إصلاح مجتمعهم، هؤلاء لا يهلكهم الله ولا يهلك الأقوام بسبب وجودهم. بسبب إيه؟ وجودهم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها إيه؟ مصلحون. سبحان الله. يبقى إذن لا نكتفي بصلاح أنفسنا، لابد أن نجتهد في صلاح أبنائنا ونسائنا وأقاربنا وجيراننا وكل من نستطيع. إحنا الآن إحنا صلي المغرب الآن في المسجد، ما شاء الله لقينا عدد من الشباب، عدد، فأنا بصراحة العدد لفت نظري، مش إلا عدد كله. ألا سينا في دروس خصوصية وبتاع وكل الشباب ده؟ طيب يا جماعة ما تيجوا، تعال يا ابني صلي، تعال تعال تعال. الشيخ من المسجد قال ما بتخلص، ما معناش فلوس نشتري كارت للمية، ما عم خد فلوسك وهات كارته خليني قاعد صلي، تعال يا ابني صلي. ما هو مش شرط واجب بالمئات، بتعمل ايه؟ بتدي خناقه ولا حاجه؟ قال ده بياخد دروس خصوصيه هنا جوالكم، فتعال يا ابني صلي، افتح يا عم خلي المية وخد انت هات كارت مية، مش مشكله. ليه؟ لابد، انت هذولهم شباب مسلمين. فالمصلح لا يقتصر على صلاح نفسه، إنما دائما يجتهد في صلاح الإيه؟ الآخرين. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، على أن نكمل في اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.